كيف الصوت أحبابنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. يا أما يروحوا أو يجوا يحضروا الدرس. أسأل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. نعم، مسألة مد الرجل إلى المصحف أشد وأكثر إيذانا بقلة ذات مد الرجل إلى المصحف أشد وأكثر إيذانا بقلة المبالاة من كشف العورة أمام المصحف يعني كشف العورة أمام المصحف، استقبال المصحف بالعورة حرام، وأشد من ذلك مد الرجل إلى المصحف، لأنه يشير يؤذن بقلة المبالاة، أكثر قلة مبالاة من كشف العورة أمام المصحف. إذا واحد نوى الاستهزاء يكفر بهذه النية، يكفر. مسألة قول يا محمد، أو يا رسول الله ليس مكروها، ومن مكروه يكفر، ومن قال مكروه يكفر. فاصل. وقول مدد يا رسول الله أو مدد يا محمد ليس مكروها، ومن قال إنه مكروه لا يكفر، مسألة قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، يفسر بالعدل، معناه لا ظلم ذلك اليوم أي يوم القيامة، معناه لا ظلم ذلك اليوم، لأنه لا ملك إلا الله، لأنه لا ملك إلا الله فاصلة، لا حاكم إلا الله ذلك اليوم. لا حاكم إلا الله ذلك اليوم. مسألة إسناد طلع البدر علينا، يعني هذه الأبيات إسناد طلع البدر علينا معضل، معضل ضعيف، ليس له إسناد متصل، طبعا يجوز أن يقال لكن من حيث الإسناد ما في إسناد متصل. الأنشود أن أطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، هذا ما في حديث ثابت صحيح أنه قيل لما وصل النبي إلى المدينة، ما ثبت. الحديث الوارد في هذا ضعيف، مسألة من اعتقدت، لأنه كان السؤال عن امرأة، يعني من اعتقدت أن من صلى رياء لا تصح صلاته لا تكفر إن كانت جاهلة، من اعتقدت أن من صلى رياء لا تصح صلاته لا تكفر إن كانت جاهلة، والذي يصلي رياء ليس له ثواب وعليه ذنب لكن صلاته تصح، فإذا قالت امرأة لجهلها أو قال رجل لجهلي هذا ما صحت صلاته لا يكفر، هو ظن من عظم هذا الذنب أن الصلاة لا تصح به. مسألة التي لم تلتزم بيتها في عدة الوفاة، يعني مات زوجها باتوا في عدة لكن هي ما التزمت بيتها، التي لم تلتزم بيتها في عدة الوفاة أو الطلاق معصيتها ليست كبيرة، ليس من الكبائر، وهذه خلص إذا امرأة طلقها زوجها أو مات عنها زوجها فلم تفل عدة، وقعت في الذنب لكن ما في قضاء للعدة، خلاص انتهت، ما فيها بعد ذلك تقول أنا أقضي هذه العدة، انتهى خلاص، لكن تتوب من الذنب. مسألة سئل الشيخ عن شخص جاهل كان يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بضم دال عباد، فقال الشيخ صحت صلاته، يعني ما فسدت صلاته لأن المعنى لم يتغير، اللحن الذي لم يخل بالمعنى لا يفسد الصلاة، ما لم يتعمده الشخص، يعني يكون عارف الصواب وهو أيضا تعمد أن يأتي باللحن. إذا أخل بالمعنى في قراءة القرآن فسدت صلاته، إذا لحن أو ألحن في الفاتحة عمدا فسدت صلاته عمدا، أما إذا كان عن غير عمد حصل منه لحن فأعاد فورا على الصواب تصح صلاته، أما إذا كان هذا اللحن مخلا بالمعنى مغيرا للمعنى تفسد الصلاة، وأحيانا يكون اللحن المخل بالمعنى يؤدي إلى الكفر بمن قاله عامدا عالما بالمعنى، كمن يقرأ إياك نعبد بدون تشديد الياء، الإياك معناه ضوء الشمس، فإن كان تعمد ذلك وهو يعلم المعنى كفر. فسدت صلاته، ما صحت صلاته إذا قال إياك نعبد وهو لا يعرف المعنى، فسدت صلاته لأنه فرض عليه أن يتعلم كيف تصح الفاتحة قبل أن يدخل في الصلاة. سئل الشيخ رحمه الله مسألة، عن قولهم في المديح أعصيك تسترني أنساك تذكرني، والسؤال على كلمة أنساك تذكرني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، فقال الشيخ ما فيه ضرر، لكن لو يشتغل بغيره حتى لا يتوهم السامع الجديد معنى مخالفا. ما بعرف هذول الشيخ نبيل والشيخ عبد الرزاق. ما فيه ضرر. طيب أنساك مرادهم أنسى طاعتك. أنساك مرادهم أنسى طاعتك ليس معناه أنه ينسى أن لهذا العالم خالقا مدبرا، مش هذا، ليس هذا المعنى. أنساك مرادهم أنسى طاعتك نقطة. سئل الشيخ مسألة، سئل الشيخ عن واحد قال لآخر لما زاره، يعني واحد اجى عم بيزور واحد برمضان، سئل الشيخ عن واحد قال لآخر لما زاره قال رمضان بخيل، يكفر، جواب يكفر. يريد يعني يفهم من ذلك، قصده من ذلك يريد أننا لا نستطيع، يريد أننا لا نستطيع أن نضيفك في نهار رمضان. فقال الشيخ يكفر. فاصلة. هذا شتم لرمضان، مسألة قال الشيخ رحمه الله خمسة من السلف أجازوا خضب الشعر بالسواد، خضب الشعر بالسواد، واحد يصبغ شعره أسود، منهم الحسن البصري، مسألة. هون عم نحكي عن الرجل. خمسة من علماء السلف قالوا يجوز، غيرهم قال حرام، بعض العلماء قالوا حرام، يعني المسألة مختلف فيها. بالسواد إلا استثنوا في الجهاد، إذا كان واحد شعره أبيض يجوز له في الجهاد أن يخضب بالسواد ليوهم الكفار أنه ما زال شابا ليوقع الرعب في قلوبهم، لأنه إذا بيشوفوا اختيار بيقولوا هذا. مسألة، قال الشيخ قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، في قراءة أخرى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. معناه ليس للرحمن ولد، فاصلة. فأنا أول العابدين معناه أنا أول الموحدين في هذه الأمة. قل يعني قل يا محمد إن كان للرحمن ولد، يعني إن ادعوا إن زعموا أن لله ولدا فأنا أول العابدين، أي أنت أول موحد لله في هذه الأمة. تنزه الله تعالى عن الشريك والزوجة والولد والمثيل والشبيه، هذا معناه. معناه أنا أول الموحدين في هذه الأمة، فاصلة، في هذا البشر الذين كانوا في هذا البشر الذين كانوا على وجه الأرض في ذلك الوقت. فإذا التقييد بالبشر مهم هنا، لأنه كان في جن موحدين أدركوا عيسى، فمهم التقييد بالبشر، ومهم التقييد بعلى وجه الأرض، لأن الخضر عليه السلام حي، كان حيا حين بعث نبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يعيش في الماء في البحر. فالتقييد بالبشر والتقييد بوجه الأرض مهم، فاصلة. معناه كلكم كفار وأنا جئتكم لأدعوكم للتوحيد. فاتبعوني على هذا. نقطة. وقال بعضهم، يعني بعض المفسرين، تكرم خي إسماعيل، فأنا أول العابدين أي الجاحدين المنكرين، أي الجاحدين من عبد يعبد، أي جحد يجحد بفتح الباء، عبد يعبد فهو عابد أي جاحد، وعبد يعبد فهو عابد أي خاضع منقاد. فيصح التفسير الأول والتفسير الثاني، يعني أنا أول المنكرين لزعمكم هذا. قل إن كان للرحمن ولد، أي إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، أي أول المنكرين لزعمكم هذا. اللي ما بيعرف أنه باللغة في عبد يعبد يعني أنكر جحد، قد يظن معنى الآية أنا أول واحد يعبد هذا الولد والعياذ بالله. لذلك لا ينبغي أن يقتصر الشخص في فهم القرآن على نفسه دون التتلمذ على عالم ثقة. مسألة، قال الشيخ رحمه الله: الماء والنار، الماء والنار جسمان كثيفان، الماء والنار جسمان كثيفان. فاصلة. النار جسم كثيف نسبيا، أما ضوء النار فجسم لطيف، أما ضوء النار فجسم لطيف. مسألة، سئل الشيخ رحمه الله: عن حديث بروا آباءكم، يعني افعلوا البر، كونوا بارين بآبائكم، بروا آباءكم، يبركم أبناؤكم، يبركم أبناؤكم، بروا آباءكم، يبركم أبناؤكم. آباءكم الهمزة على السطر، أبناؤكم الهمزة على الواو. رواه الطبراني في الأوسط، رواه الطبراني في الأوسط. نقطة. فقال الشيخ: صحيح، يعني هذا الحديث صحيح. فاصل. ومعناه في الغالب ليس بالكلية، ومعناه في الغالب ليس بالكلية، يعني في الغالب الذي يبر أباه أبناؤه يبرونه، هذا في الغالب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.